القضاء عليه ومنع تعاطيه هذا الأمر ومعاملته من السحر من تأديب أو قتل أو غير ذلك حتى يزول هذا الشر من البلاد أو القرية أو القبيلة ونحو ذلك. ولهذا قال في النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطيرالا أو تكهانا أو تخيالا أو سحر أو سحرالا. قال: من أتى كاهنا عرافا رتقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فقد حذر النبي من هؤلاء، وكانوا موجودين في الجاهلية كثيرة، كان في الجاهلية يتحاكمون إليهم ويتصلون بهم لجهلهم وعدم وجود ما يحكمون به، لجهلهم وضلالهم، فيحتاجون إلى هؤلاء الضالين. وقد غنى الله المسلمين عن ذلك فيما شرع الله لهم في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وجعلهم شرعا يرجعون إليه، فلا حاجة بهم إلى الجهلة والمنجمين والعرافين والسحرة ونحو ذلك. والسحرة قد يتعلمون الأشياء يفرقونها بين المرء وزوجه، هما هم بضل إلا بإذن الله جل وعلا. هذه الأشياء تقع، لكن بإذن الله الكوني القدري بمشيئة سبحانه وتعالى، لا يقع في ملكه ما لا يريد جل وعلا. ولكن بعض الأشياء وإن كانت بمشيئته يجب أن تحارب، فالشرك لا يقع إلا بمشيئة الله، والمعاصي لا تقع إلا بمشيئة الله، ولكن الله شرع أن تحارب وأن تمنع وأن تقام فيها الحدود، هكذا شرع سبحانه وتعالى. فوجب على أهل الإيمان وعلى ولاة الأمور أن يحاربوا ما حرم الله ورسوله بما شرع الله من إقامة الحد ومن السجن من التأديب والضرب من غير ذلك مما يقضي على وجود المنكرات وأنواع الكفر والضلال حتى يتخلص منها الناس. وهكذا الطيرة نفسها ما أمرك ربك، فالتطير بطائر أو بحمار أو بشهر أو بيوم أمر لا يجوز، والطيرة هي التي تضيك أو تردك عن حاجتك. فالذي يطير بشوال أو بصفر أو بيوم الأربعاء يمتنع، ما تزوج بهذا أو ما أسافر في هذا من أجل اعتقاده الفاسد، هذا نوع من الطيرة هو شرك أصغر من الشرك الأصغر، فيجب الحذر من ذلك. وهكذا ربما سمع طائرة ينعك الغراب أو رأى بومة أو غير ذلك فتشاءم بها، إن رأى ذلك اليوم قال ما أخرج أو ما أسافر، لأن رأى طائرا كرهة من غراب أو بومة أو غير ذلك، هذا من عمل الجاهلية لا يضرك هذا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحد ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وفي لفظ آخر: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. المسلم يعتصم بالله ولا يبالي بهذه الأشياء ولا يتعلق بها ولا تردها عن حاجته، لا تردها عن حاجته، فإن ردته عن حاجته تشابه الجاهلية ووقع في شرك الطيرة. ولكن إذا رأى مثل هذه الأشياء المكروهة التي قد يستنكرها قلبه وقد يقع في نفسه منها شيء، يقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وعليك تعتمد على الله في كل شيء، ويقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني يكفينا الله ونعم سبحانه وتعالى، ويمشي في أعماله التي شرعها الله وأباحها، ويخلو بالأسباب ويعتمد على الله. فالتوكل يجمع أمرين: اعتماد على الله وثقة به، وأخذ بالأسباب الشرعية والمباح. فلا هذا ولا هذا، لا بد من أمرين، لا بد من الاعتماد على الله والإيمان بأنه مسبب الأسباب وأنه الذي قضى كل شيء وقدر كل شيء سبحانه وتعالى، ثم مع ذلك تخلو بالأسباب وتنتفع بالأسباب، تعلم أن المرض بإذن الله، ولكن تأخذ الأسباب تعالج المرض بالأدوية الشرعية بالأدوية المباحة، تعالج الجوع بالأكل، تعالج الضلال بالشرب، تعالج الخوف بأسباب الأمن بوجود أسباب الأمن، وهكذا تعالج أسباب السرقة بإغلاق بابك وبيع الحرس على المحلات التي يخاف عليها وما أشبه ذلك، مع الاعتماد على الله والتوكل على الله. كما أنك تزوج وتجامع أهلك ترد الولد وترد العصمة عما حرم الله، تخلو بالأسباب وتعتمد على الله عز وجل. وهكذا عند البرد تستدفي بالنار بالملابس التي شرع الله وأباح الإنسان الذهاب بها، وأنت مع ذلك تؤمن بأن كل شيء بيد الله جل وعلا. فالإنسان يخلو بالأسباب ويحصل ما ينفعه ويستعين بالله عز وجل في كل شيء، مع إيمانه بأنه سبحانه يسبب الأسباب وقادر على كل شيء، وهو الذي أجرى هذه الأمور وجعل فيها ما جعل ورتب عليها ما رتب سبحانه وتعالى، وشرع لنا سبحانه أن نتقي ما يضرنا بالأسباب وأن نتعاطى ما ينفعنا بالأسباب التي أباحها سبحانه وتعالى. فهذا هو شرعه سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لولي فعلت كذا كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإذا لو تفتح عمل الشيطان تعالج مريضك وتكفر بالأسباب، فإذا مات قل إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل. ولا تقل بعدها لو أني سافرت لأمريكا أو لأوروبا فربما عاد ولم يموت، لا، ما قال الله فيه ترك وانتهى. فلا وجه لهذا اللوم ولهذا الكلام الذي يأتي به الشيطان. كذلك تبيع وتشتري وتسبب، وإذا قدر الله عليك شيئا من الخسارة وعدم الربح تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء. لا تقول بعد هذا لو أني سافرت إلى بلد كذا لربحت، انتهى الأمر، ما كتب الله قد وقع. فلا تعتذر على قدر الله بلو، لكن خذ الأسباب في الأمور الأخرى، انظر وتأمل، إذا كان البيع والشراء في المحل الفلاني أنسب خذ به، وأما بعد وقوع الحادث فقدر الله. وفق الله الجميع بما يرضيه، ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزا أخانا المحاضر على المحاضرة خيرا، ووفق الجميع لكل ما فيه صلاح، الصلاح والهداية والسعادة في الدنيا والآخرة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله. الحمد لله رب العالمين، وبعد نشكر لسماحة الشيخ هذه النصيحة الخالية وهذا التوجيه الكريم يتمثل هذا القرآن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وجاء دور الأسئلة ولعلنا نعرض منها ما يتصل بالموضوع، ونستأذن في هذا السؤال بعض الأخوة أن نعرضه أولا. فأحد الأخوة يقول: أنا صاحب مؤسسة أستخدم عمال نظافة لعدة مصالح حكومية براتب قدره 600 أو 700 ريال تقريبا، وبما أنني آخذ مقاولات كثيرة وبفائدة أكثر، هل هذا حلال أم حرام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ونفسي تحدثني هل حرام، ولماذا هؤلاء العمال بأجر بسيط والفائدة كبيرة؟ جزاكم الله خيرا. صاحب مؤسسة يقول: أستخدم عمال نظافة لعدة مصالح حكومية براتب يقدر 600 ريال و700، وبما أنني آخذها مقاولات كبيرة وبفائدة أكثر، هل هذا حلال أم حرام؟ ونفسي تحدثني هل حرام، ولماذا هؤلاء العمال يأخذون أجر بسيط وأنا أستفيد فائدة كبيرة؟ هذا رأيي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على آله وأصحابه. أما بعد، فإن التضمن للأشياء والالتزام بالأشياء له قيمة وله شأن. الإنسان إذا التزم بأشياء يقوم بها ويتولى شأنها ويحرص على ما يلزم نحوها، هذا له شأنه وله قيمة. ثم هو يستعمل بعد ذلك من يكفيه المؤونة ويقوم بالحاجة التي التزم بها. فإذا التزم لهذه المصلحة مثلا من هذه الدائرة وهذه المؤسسة مثلا أنه يصونها أو أنه يلاحظ فيها كذا وكذا لأجل معلوم كل شهر كذا وكذا، ثم هو يلتمس من يقوم بالعمل هذا نفسه ويعطيه شيئا أقل مما يعطيه، فلا بأس، لأنه ملتزم لهذا الأمر وقائم به وكفيء به، فهو يتعب لهم ويلتمس هؤلاء العمال الذين يقوم بهذا اللازم بأقل من ذلك حتى يستفيد في مقابل التزامه وتعبه وأعماله الأخرى التي يعملها من أجل القيام بالمهمة التي التزمها، مثل المقاولين، المقاول الذي يأخذ مقاولة كبيرة على تعمير هذا البيت أو هذا المسجد، مليون مليونين أقل أكثر، ثم يستأمن عمالا ويأتي بعمال هذا بكذا وهذا بكذا، يرجو أن يستفيد له 10,000 أو 20,000 وما أشبه ذلك بسبب التزامه لهذا الأمر وقيامه به وتعبه فيه، فهو يأخذ مقابل هذا التعب وهذا الالتزام وهذا هذه المسؤولية العظيمة، يأخذ مقابلها ما زاد ومن فضل من قيمة هذه المقاولة بعد أجور العمال والحاجات التي يشتريها وغير ذلك. يعني هو بيظن أنه يمكن ظالم العمال شوية، لا لا لا، يتنازل من جزء من ربحه، ما في شيء، لا ما ولو أعطاهم أقل من حقهم الشيء. نعم، لو أعطاهم أقل من حقهم ما ظلمهم، يستأجرهم ما ظلمهم، ترى يستأجرهم برضاهم. وجاء دور الأسئلة التي تتصل بالموضوع، وأولها على حسب وروده إلينا: ما هو العلاج لمن به صرف أو عطف وكيف يمكن للمؤمن أن ينجو ممن يفعل ذلك ولا يضر فعلهم؟ وهل هناك أدعية أو ذكر من القرآن أو السنة لذلك؟ فيها أنواع من العلاج من ابتلي بالسحر. الأول أن ينظر في ما فعله الساحر، إذا عرف ما عمله الساحر أبطل. فإذا عرف أنه مثلا جعل شعرا في حبال وربط هذا بهذا أو في أمشاط أو في غير ذلك، إذا عرف أنه فعل هذا الشيء وجعله المكان الفلاني أزيل هذا الشيء وأخذ وأحرق وأتلف فيبطل مفعول ما فعل. الثاني أن يزن بذلك، إذا عرف أنه الساحر يزن أن يزيل ما فعل وأن يقال له إما أن تفعل ولا ضربنا عنقه، فهو يزن بهذا الشيء الذي فعل حتى يزيله، يلتمسه من محله ويزيله إذا عرف، لو عرف أنه هو الساحر والذي فعل هذا الشيء تعاطى هذا الشيء. ثم بعد ذلك إذا أزال هذا الشيء يقتله ولي الأمر زيادة، لأن السحر لا يجب إقراره بل يجب قتله لأنهم يظلمون الناس. فقد جاء رويان وصنه قال حد الساحر ربه السيف وهو مرفوعا وصاب وقفه على الصحابي الجليل جدا أنه قال حد الساحر ربه بالسيف. ولما كتب أمراء الجيش في الشام إلى عمر رضي الله عنه أنه وجدوا سواحب أمر بقتلهم، ولما وجد أصحاب رضي الله عنهم المؤمنين جالت لها تتعاطى السحر قتلتها. المقصود أن السحر صحيح فيهم أنهم يقتلون، وإذا عرف أنهم السحر ألزموا بأن يزيلوا ما فعلوا من سيف فلان أو فلانة حتى يزيلوه. النوع الثالث القراءة، فإن لها أثر عظيم في ذات السحر، وأن يقرأ فيما آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وآية السحر التي في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه، ويقرأ مع هذا قل يا أيها الكافرون قل والله أحد قل معوذتين، تقرأه فيما ويحرم منه صاحب السحر المسحور يعني، ويتربص به مرة أو مرتين أو أكثر فإنه يزول بإذن الله. وذكر هذا العلماء كما ذكر الشيخ عبد الرحمن الحسن رحمه الله ذلك في كتاب فتح المدين شرح كتاب التوحيد في باب ما جاء في المشرة، وذكره غيره. ونوع الرابع مع القراءة أن يأخذ ورقة من السدر الأخضر، سبع ورقات السدر الأخضر يدق يقرأ في هذه الآيات ويقرأ في السور المذكورة ويصم منهم ويغتسل الباقي، وأيضا نافع ومجرب لهذا، كما أنه مجرب أيضا للرجل إذا عمسها زوجته ولم يأتها فإنه إذا قرأ هذه الآيات والسور وشرب من ذلك وتروش من ذلك نفعه هذا بإذن الله. وإن جعل في سدر المعروف في ورقة سدر دقها وجعلها في الماء وتروش به مرة أو مرتين نفعه بإذن الله. وآيات الأعراف معروفة، يقوله سبحانه ووحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا تلقه ما يأفكون ووقع الحق بطل ما كان يعمل فغلبوا هنالك وانقلبوا صغيرا، هذه من سورة الأعراف. في سورة يونس وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، فلما جاء السحر قال موسى ألقوا ما أنتم يلقون، فلما ألقى قال موسى ما جئتم من السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح من المسلمين ويحب الله الحق بكلماته ولو كره المشركون. وفي سورة طه يقول جل وعلا قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وحسيهم يخير إلى المسلمين أنها تسعى، فوجد في خيمة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنع إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذه الآيات التي هذه السورة الثلاث ينفث بها في الماء ويقرأ بها في الماء ويقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وإذا قرأ مع ذلك اللهم رب الناس هل الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ثلاث مرات طيب، وإذا قرأ مع ذلك بسم الله يرضيه يعني المسحوق من كل شيء يؤذيه من سد كل الناس أو عين حاسد الله يشفي بسم الله ثلاث مرات أيضا، هذا أيضا من أسباب الشفاء والعافية. ثم يشرب من هذا الماء ثم يغتسل به، وإن قرأ عليه القارئ قرأ على المسحوق في هذه الآيات نفث بها عليه على صدره أو على يده أو على رأسه نفث بها عليه فذلك من أسباب الشفاء أيضا. وهل يجوز قتله بالنار؟ نعم الساحر قتله بالنار يعني يجوز؟ لا لا يقتل بالسيف مو بالنار، النار لا يعذبها إلا الله. يجوز قتالها يا شيخ؟ لا، في يروى عن الصديق أنه حرق بعض الناس، ما ذكر أن شيخا في الشام يؤتى كما تؤتى المرأة يلاط بالنعوذ بالله، أمر الصديق بتحريقه غضبا لله، لكن الصواب أنه لا يحرق يقتل قتل. طيب يا شيخ هذا شو اسمه المريض يجوز يا شيخ تغسيله بالدم حق الذبيحه؟ لا ما يجوز، لا دم لا نجس لا يجوز. والميت في نفس الشيء، يوم كان مريض قالوا له ما يطيب الا اذا غسل بدم وقام. هذا ما يجوز هذا غلط. وعقب ما مات قالوا ما الا ما يغسل بدم ما يطلع النعش. هذا غلط، هذا من عمل الشياطين، من عمل الفسق. قلت له انا هذا ما جائز. واخر يقول سؤالي ان فيه شخص ياتي من دوله البحرين اسمه ابو ججانه، لكن اسمه الحقيقي على الملأ يدعى انه يعالج المرضى، ولكن يوم ذهبت الى الدمام لان والدي وعده يوم الخميس ان يعالج الوالده، فجاء البيت وعالج الوالده ولكن رايته انا وكدت اضربه، لكن حلفت خفت من والدي لانه شخص يشرب الدخان وحليق اللحيه، وسالته لماذا تشرب؟ قال يجب ان اكون هادئ عندما ياتوني ويعلموني الامراض اين هي. فقال ما اسمك للوالده؟ فقالت كذا مسموكي. ما اسمك للوالدة؟ فقالت كذا وكذا، فكتب أعداد عنده وقال إن كذا وكذا وكذا من الأمراض، فأجاب بعضها صحيح وبعضها غلط، وأعطى الوالدة أشياء من الأوراق لا يعرف فيه إلا اسم الله أول شيء والباقي لا يعرف، وقال هذه تضعينها في المخدة وهذه تتبخرين بها وهذه تشربينها، ولكن بفضل الله أنا خوفت والدتي فقلت لها إذا استعملت هذا الدواء فسيدخل عليك شيء من النافذة، ولم تستعمله، وقال لوالدي هذا الكاهن إن زوجتك سوف تشفى يوم الخميس، وبالفعل سرقت بقالة والدي يوم الخميس وأخذ منها مبلغ وقدر 60,000 ريال، ولكن أنا لم أسكت على هذا الموضوع بل أخبرت وأردنا أن نقبض عليه ولكنه شرد منا ولم نستطع، وإنه يأتي كل يوم خميس إلى الدمام وهو مشترك مع شخص سعودي في العملية لأنه هو الذي يتصل به، هل أخبر عن السعودية هذا أم أسكت؟ وبالعلم ماذا عليه الذي يصدق بهذا الرجل واستعمل الدواء؟ هذا لا شك أن هذا من العرافين ومن الكهنة والمفسدين في الأرض، مثل هذا لا يقبل ولا يستعمل في العلاج، بل هذا يجب القبض عليه وتأديبه ما يلزم وسجنه بما يستحق حتى يعاد إلى بلاده إذا كان غير هذه البلاد، وبعد النظر وبعد تحكيم الشريعة فيه على المحكمة وتنظر في أمره وحضر الشهود العارفون به حتى تحكم على المحكمة ما يستحق من تأديب وسجن أو قتل أو غير ذلك. هذا لا يجوز، الذي يقول اسمك كذا وعلى اسمها أو اسم أبيها أو يعطي كلمات لا تعرف لا يعرف معناها من اسمات وخطوط مقطعة أو فروه مقطعة أو أسماء من الشياطين لا تعرف، هذا كله من الدلائل على أنه من الكهنة ومن المنجمين ومن العرافين أو من الكذابين اللعابين الذي يشوش على الناس يقول أن المرض يزول يوم الخميس، هكذا هذا يدل على جهله وضلاله، فإن سبب المرض لا يعلم متى يزول إلا الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن من هؤلاء كذبة فجرة لا يجوز إقرارهم، بل هم من جملة العرافين الكذابين المدعين للطب وهم يكذبون، وإنما يأخذون أشياء من الجن والشياطين ويستعينون بها على بعض باطلهم ليأخذوا ما لا في الباطل. هذه ورقة، وأنت أيها الكاتب ورقة لا بد تكتب لنا على اسم الشيخ سعودي ولا تبين اسمك ان شاء الله، تكتب اسم سعودي ولا تبين اسمك، طيب هذا لا كنت خايف، لكن اسم سعودي هذا حتى لا نعرفه، وانت ما لا تخبرنا باسمك اذا اردت لا باس عليك. واخر يقول ان بعض الناس الذين ابتلاهم الله بالجن يذهبون الى الكهان مع العلم ان هؤلاء الكهنه يقومون بمنع الجن عن هؤلاء الناس سواء بالقتل او بالمنع، فما رايكم بهذا؟ هذا كله لا يجوز، لان الكهنه يستخدمون الشياطين حتى في عهد الجاهليه، وجاهل له صاحب من الجن في المكاهن، له راي من الجن صاحب ياتيه خبر جرى في الحسا كذا، جرى في المدينه كذا، جرى في الشام كذا، جرى في مصر كذا، الشياطين بينهم يتناقل الاخبار، قتل فلان، مات فلان، حدث فلان، حدث انقلاب في المحل الفلاني، حدث كذا، هكذا يتناقل الشياطين، فيظن الجاهل ان هذا الكاهن او هذا الرمان يعلم الغيب، وانما الشياطين تنقل له بعض الاخبار، فيتظاهر الناس انه عنده معلومات وان عنده معلومات عن الغيب وان يطلع على كذا وان يطلع على كذا، وقد يكون يستخدم بعض الشياطين الاخرين الذين لهم قوه ولهم سلطان من ملوك الشياطين ورؤسائهم، فياتون بهذا الشيطان الذي تلبس بالمجنونه او بالمجنون او فعل شيء من الامور التي يتعاطاها الشياطين، فيقولون له اذا ارضاهم هذا الانس اذا ارضاهم بعبادته من دون الله او ذبح لهم أو نذر لهم أو عبدهم بالسجود أو بغيره إلى أرضاهم، قد يحضرون الشيطان تحت عبرتهم فيقولون إما أن تفعل كذا وإلا قتلناك وإلا سجناك وإلا فعلنا بك، فيدع عمله القبيح من أجل طاعة سادته من الشياطين والرؤساء، فيحصل نفع للإنسان بهذه الطرق الخبيثة الشركية الضائلة. هذا ليس بعذر ولا يجوز إتيان هؤلاء أبدا، ولو قدر أنه لم ينتفع به بعض الناس فوجود بعض النفع لبعض الناس من طريق الشرك ليس بعذر. فعباد الجن قد ينتفعون بالجن ولكن ضررهم أعظم، فقد يأتي لهم الجن بأشياء، قد يأتي لهم بدراهم، قد يأتي لهم بطيب يسرقه، قد يأتي لهم بغنم يسرقها، قد يأتي لهم بأشياء. هذا مو عذر في عبادة الجن واتخاذهم آلهة مع الله، نسأل الله العافية. حتى أهل الجاهلية كانت تكلمهم الأصنام، يأتي الشياطين إلى جوف الأصنام ويكلمون هؤلاء العبدة من دون الله، يكلمونهم بأشياء ويخاطبونهم بأشياء ويقول جرى كذا وكذا، وربما أقاموا في لغات لا يعرفونها فيغرونهم بالشرك ويدعونهم إلى الشرك، نسأل الله العافية. لا هذا شيء، هذا مشرك، لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه مع المسلمين. الذي يدعو الجن او يدعو الاولياء او اهل القبور يستغيث بهم او ينذر لهم، هذا الشرك الاكبر، هذا دين الجاهليه، دين ابي جهل. يوجد في بعض البلدان اناس يعكفون حول القبور عده من السنين، عددا من السنين، ثم بعد ذلك يزعمون ان المقبور قد اذن لهم ان يخرجوا يدعو الناس الى عباده الله، ومع ذلك لهم عادات ان يتركوا الناس يطعنون انفسهم بالخناجر زاعمين ان ذلك كرامات لهم ويدعون انهم اولياء لله، فما راي سماحتكم في مثل هؤلاء؟ هؤلاء يسمون الصوفيه، لهم طرق كثيره ولهم انواع من الشعوذه، وربما عكفوا على القبور استغاثوا باهلها ونذروا لهم وذبحوا لهم واعتقدوا فيهم انهم يتصرفوا بالكون وانهم يخرجون من قبورهم وانهم يشافهونهم بالكلام ويعلمونهم اشياء. هذا من عمل الصوفيه الجهله الذين هم من اقل الناس حظا من العلم ومن ابعدهم عن العلم، نسال الله العافيه. فلا يجوز طاعه هؤلاء ولا العمل براي هؤلاء، وكونهم يطعنون انفسهم بالخناجر او بالسكاكين هذا من جهلهم وضلالهم، فان طعن الناس بالسكين هذا منكر، لا يجوز قتل النفس، لا يحل الانسان يقتل نفسه لا بالسكين ولا بغيرها، ومن قتل نفسه فالنار اولى به، نسال الله العافيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء به يوم القيامه، والله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان يكون رحيما. فقتل النفس من اكبر المنكرات، وهؤلاء الصوفيه التي لها نشاط في مصر والشام والعراق واليمن وبلاد كثيره، هؤلاء من الجهله جهال بامر الله، جهال بدين الله، استحوذ عليهم الشياطين وزينت لهم سوء اعمالهم، والله ان ظنوا انهم بعكوفهم عند القبور او بجلوسهم في بيوتهم وبحلقاتهم السريه انهم بهذا صاروا اولياء لله، ولو ما صلوا ولا صاموا ولا عبدوا الله، هذا من جهلهم وضلالهم. ويخسرون الناس ويقول لهم انكم اذا فعلتم كذا صار كذا وصار كذا وصار كذا، وربما مكث بعضهم الليالي الكثيره لا يصلي ولا يصوم ولا يتصحى، نسال الله العافيه. هؤلاء جهله ظلال، وبعضهم كافر مشرك بالله، بعضهم لا يعبد الا الشياطين ويعبد اهل القبور ولا يبالي بشرع الله وما امر الله به، ويقول انا ما اتبع الرسول، انا اتلقى الدين عن ربي نفسه، يقول حدثني قلبي عن ربي ولا يلتفت الى القران ولا الى السنه ولا الى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من هؤلاء من اكثر الناس واجلهم، نسال الله العافيه. ما اخر يقول معلوم من السنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد سحر، ولكن بعض المسلمين يلبس عليه بعض التساؤلات والشبهات، كيف يسحر الرسول والله يقول له والله يعصمك من الناس، وكيف يسحر وهو يتلقى الوحي عن ربه ويبلغ ذلك المسلمين، فكيف يبلغ وهو مسحور؟ وقول الكفار والمشركين ان تتبعوا الا رجلا مسحورا، نرجو ايضاح وبيان هذه الشبهات جزاك الله. هذا ثبت من الحديث الصحيح انه في المدينه بعدما استقر الوحي واستقرت الرساله وقامت دلائل النبوه وصدق الرساله ونصره الله على المشركين واذلهم، تعرض له بعض اليهود، قال سبيل بن عصر تعرض له لبعض اليهود باشياء، صار يخير انه فعل بعض الشيء ولم يفعله، ولكن لم يزل بحمد الله لا عقله ولا شعوره ولا تمييزه، بل يحدث الناس ويكلم الناس، لكن احس بشيء اثر عليه بعض الاثر، كما قالت عائشه رضي الله عنها ان كان ربما يخير ان فعل شيء في البيت مع اهله ولم يفعله، فجاءه الوحي من ربه عز وجل من طريق جبرائيل واخبره بما وقع، فذهب فبعث من استخرج ذلك الشيء من بئر في محل الانصار وازيل وزال عنه اجل الحمد لله، ولم يترتب على ذلك شيء مما يضر الناس او يخل بالرساله او بالوحي. والله جل وعلا عصمه من الناس كما أخبر سبحانه وتعالى مما يمنع من الرسالة وتبليغ الرسالة. أما ما يصيب الرسل كما أصاب من قبله فقد أصابه مثل ما أصاب من قبله، فقد جرح يوم أحد وكسر البيضة على رأسه ودخلت حلقات الغفر في وجهه عليه الصلاة والسلام وسقط في بعض الحفر التي هناك، وقد ضيقوا عليه مكة ضيقا شديدا وآله آلا كثيرا، فقد أصابه شيء مما كتب الله عليه ورفع الله به درجاته وأعلى به مقامه وضعف به حسناته، ولكن الله عصمه منهم فلم يمنعوا من تبليغ الرسالة ولم يقتلوه ولم يحولوا بينه وبين الرسالة، بل بلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام. نرجو إيضاح قول الله تعالى عن الكهنة ومن شابههم الذين تركوا طريق الله وذهبوا إلى الشياطين يتعلموا منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. كيف يكون ذلك؟ وهل يحدث ذلك الضرر للمؤمنين والفاسقين؟ وما هي طريق الوقاية من هذه الشرور والأضرار حيث يروج كثير من الكهنة للعوام؟ قد يقع هذا الشيء، قدرتهم على ذلك، قد يقع هذا الشيء، قد يسلكون هذه الطرق الخبيثة خدمة الشياطين وخدمة من تعاطى هذه الأمور وصحبتهم لهم وتعلمهم منهم من أنواع السحرة والكهانة والرمالة والعرافة وغير ذلك، يتعاطون هذه الأمور لأجل المال ولأجل الاستحواذ على أموال الناس وحتى يعظمهم الناس يعرفون كذا ويعرفون كذا، هذا واقع. والله يبتلي عباده بالسراء والضراء ويبتلي عباده بالأشرار والأخيار حتى يتميز الصادق من الكاذب وحتى يتميز ولي الله من عدو الله وحتى يتميز من يعبد الله ومن يسعى في سلامة دينه ويحارب الكفر والنفاق والمعاصي، وحتى يتميز من هو ضعيف في ذلك ناقص في ذلك أو مخرج من الكسل والضعف. فالله يميز الناس بما يبتليهم به من السراء والضراء والشدة والرخاء وتجديد الأعداء والجهلة وأنواع الفساد حتى يتبين أولياء الله من أعداء الله والناصر لدين الله من الضعفاء المخذلين أو المخذولين إلى غير ذلك. هذا واقع، والتوقي لذلك مشروع بحمد الله. توقي شرهم شرعه الله للعباد، توقى شرهم بما شرع الله من التعوذات والأذكار الشرعية والأدوية الشرعية، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من نزل منزلة فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فلم يضره حتى يصح منزله ذلك، وإذا وقال من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق مساء فلم يضره شيء، وقال من قال بسم الله لا يضره ثلاث مرات، وقال من قال بسم الله لا يضره مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع ثلاث مرات صباحا لم يضره حتى يمسي، ومن قالها ليلا لم يضره حتى يصبح، وقال من قال حتى الكرسي الله لا إله إلا الحي القيوم يضطجع لم يضر الله شيء حتى يصبح، هذا من فضل الله عز وجل. وهكذا قراءه قل هو الله احد والمعوذتين من اسباب السلام من كل سوء بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويشرع تكرارها ثلاثا بعد المغرب والفجر، كل هذه من اسباب الوقايه. وكذلك الاذكار الشرعيه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر كلها من اسباب السلام والعافيه، وقراءه القران الكريم والعنايه بامر الله عز وجل وطاعته وترك المعاصيه كلها من اسباب السلام. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كتب الله له 100 حسنة ومحاله 100 سيئة، وكان في حل من الشيطان وكان كما نعتقد وكان له عذب 10 شيطات يعتقها، وكان في حل من الشيطان يومه ذلك حتى يمسك، ولم ياتي احد بافضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله فالتعولات والأكثر كلها من أسباب السلامة والعافية. نعم يا شيخ، نعم. إذا في اثنين شافوا ساحر يعني وكلموا الحكومة يعني ما قتلته لو من يغتاله فيهم يأثم عليه ولا ما يأثم؟ هذا إذا عرف وثبت العلم والبصيرة ولا تلوموا يجب يجبهم ما دمت في اختيارها. شاب مسلم ابتلي بأب يختلط ماله الحرام بالحلال وهو لا يزال طالبا للعلم بالجامعة، فماذا يصنع؟ هل يأخذ من مال والده ما يكفيه حتى يتم دراسته، أم يخرج من الجامعة ويعمل ليأكل من كسب يده من المال الحلال؟ لا بأس أن يأكل من مال والده ما لم يعلم أن هذا شيء محرم. هذا المال والده مختلط فله يأكل من مختلط، له صفوه على والده قدره، ما لم يعلم أن هذا الشيء الذي قدم له حرام سرقة أو خيانة أو ربا، إذا علم هذا فلا يفعل. أما ماذا مختلط يدخل ماله حلال وحرام فلا حرج عليه حتى يغنيه الله من فضله. هل يجوز للأخ المسلم عند خطبته للفتاة المسلمة أن يجلس معها ليعلمها القرآن ويتعرف على أخلاقها قبل العقد بها والارتباط بها؟ له أن ينظر إليها فقط، أما يجمعها ويخلو بها ليس له ذلك، لا للقرآن ولا لغيره، لكن ينظر إليها بحضرة أبيها أو أخيها أو غيرهم لا يخلو بها، فينظر إليها لعل الله يأذن بينهما لعلها توافقه، ثم بعد هذا يعقد عليها إذا نسيته. أما أن يخلو بها أو يدفع على التعليم فالشيطان لا يؤمن يلزق بينهما. نعم الله الله نظرة كافية واحدة كافية، وإذا ما كفت ما راها ابن الله الكافي لا بد أن ينظر مرة حتى يتحقق عنها ما يريد. هل يجوز؟ يعني سوريين لا زالوا يعني للآن محاولوا يكتبوا لكم، ولكن إن شاء الله أنا بوصل لهم الجواب. خطب البنت من أهلها وقال مشينا نوريك الشقة في سوريا، وراحت معاه ويوم راحت معاه قال خلاص نبيع بدون لنا عقب يومين خلنا ندخل الحين. دخلوا وعقب ما دخلوا والله أراد إنها تحيط عقب الدخلة هذه، ما صار فيها حمل ولا صار فيها شيء، بعدين عقدوا العقد الشرعي. وش يكون الحكم في هذا؟ زنا بها قبل؟ نعم زنا بها هذا هو نعم هو هو والآن حين في الله لا له نكاحها إلا بعد التوبة بعدما تكون بفضل الله ويتوب. لكن نعقد عليه العقد الشرعي بعد التوبة إذا ندمت وأظهرت الندم والإخلاء وأن وقع منا من الشيطان إذا تاب ورجع إلى الله يزوجها ايه. قبل هذا لا يزوجها. نعم أكتب لهم على هذا تعلموا. نعم قول عن الرسول يقول ما بين ما لا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الطهارة سنة ما بين بيتي وبين بيت غوضة في رياض الجنة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما المساجد الأخرى لا لا يسمونها عامة روضة اللي يقولون ما يسمون روضة لكن ما لها الفضل هذا ليس لها فضل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لها فضل يعني لها فضل السبق المسابقة اللي سابق إلى قرب الإمام يكون أفضل كل ما سابق إلى قرب الإمام والله. هل يجوز للمرأة أن تتزين لزوجها بوضع المساحيق الصناعية والأصباغ على وجهها من أحمر وأخضر وغيره مما تصنعه الكفار وغيرهم، وإذا جاز ذلك للزوج فهل يجوز أن تصنع ذلك عند صلاتها من باب التزيين قبل الدخول في الصلاة؟ لها تتزين لزوجها بما أباح الله من الملابس والفحل وما تصل به وجهها من أشياء مساحيق تحصل لها نور الوجه، ولكن بشرط لا يكون فيها ضرر. أما إذا كانت المساحيق والمكشاج اللي يقولون يضر ويترتب عليه رقع في الوجه وسواد في الوجه وآثار سميعة فلا يجوز. أما إذا كان شيء يزول بالماء ينوب ويزول بالماء ولا يضر فلا بأس. لكن يقول لنا بعض المختصين يقول لنا بعض العالمين قد يوجد المساحيق هذه أشياء تضر الوجه وتكسبه رقعا سوداء وخللا، هذه الذي تكسبه شرا لا يجوز السماح. أما إذا كان مثل صابون مثل السدر ومثل أشياء التي تنوّل أفضيء أو ساخن ولكن لك العاقبة سيئة هذه لا بأس. هل يجوز أن يرفض الزوج الصالح إذا كان غير قبيلي من فتاة قبيلية وفقكم الله؟ هذا ليس فيه بأس. إذا رفض الزوج إذا رفض الولي أو المرأة زوج خاطبا ليس عربيا وهي عربية لأسباب رأوها إن لأن قد يترتب عليها فتنة أو لأن أولياءها لا يرضون ويخشى فتنة بينهم لا بأس بها، ولكن مثل ما قال ربنا عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم إذا رضوا به فلا حرج ولا بأس. فالناس أكفى فيما بينهم إذا استقام الدين سواء كانوا عربا أو عجما أو موالي لا بأس بذلك. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم خاطبة بنت قيس وهي قرشية زوجها أسامة بن زيد وعتيق وتزوج أبوه زيد زينب بنت جحش الأسدية وهي بنت عمة النبي عليه الصلاة والسلام أسدية وأمها هاشمية، قال لا حرج في ذلك. وتزوج بلال بن عبد الرحمن بن عوف طبعا من قريش، وبلال مولى عزيز من الحبشة. الحاصل لا بأس بهذا إذا اعترضوا عليه ولا حرج في ذلك. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أقربكم إلى الله أتقاكم. لكن إذا كان يخشى الولي فتنة بينه وبين أقاربه فلا حرج، يلتمس لها من رضاه أولياءه. إذا كان لي بنت عم خطبتها فأبت أن تتزوجني مع العلم أن هناك من يريدها رجالا غير صالحين، فهل يجوز لي أن أمنعه من الزواج منها مع العلم أنه ليس بقريب منها، وكذلك لها عيال عم صالحين يخطبونها وتأبى عنهم أو تأبى منهم؟ ليس لأحد من الأقارب أن يمنع المرأة من الزواج ويحجر عليها كفيل الجاهلية، هذا ممنوع، هذا لا يجوز. ليس لأحد يحجر على المرأة أن تزوج إلا من شخص معين، لا أبوها ولا غير، حتى أبوها ليس له يحجرها إلا من شخص معين كابن أخيه أو ابن أخته أو ما أشبه ذلك، هذا ظلم ولا يجوز أبدا. فإذا خطب إليه ما يرضى دينه وخلقه وأمانته فإنه يزوج، أما أن يحبسها لابن أخيه أو لابن عمه أو لأحد قبيلته فقط، أما قبائل أخرى فلا، هذا منكر، هذا ظلم عمل الجاهلي. ولكن إذا وجد الكفر زوجها مطلقا، ولو أنها رفضت بني عمها وبني خالها وقاربها رفضتهم وطلبت شخصا آخر كفؤا لها فلا بأس، عليها أن يزوجها من كفئها ولو كان من غير أقاربها، هذا هو الواجب عليه، لأن الله جل وعلا قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والحديث خطب إليكم من ترضى دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون في نسبة وساب كبير. فإذا خطب إليها كفؤها من عرب العربية من موالي ومولات من عجم وهي عجمية لا بأس زوجها، ولا يسأل له أن يمنعها إلا بعذر شرعي، إما لكونه كافر خاطب أو لكونه لا يناسب من جهة فساده الظاهر ومعاصيه الظاهرة، أو من جهة أنه يحدث تزويجه فتنة بينه وبين أهله لأنه ليس من قبيلتهم وليس من العرب الذين يزوج أمثالهم ويحصل بتزويجها له فتنة بينهم وفساد كبير، فإن هذا يتقى. أما لأجل الهوى ولأجل طاعة زيد وعمر من أقاربها هذا مفهوم لا يجوز، نسأل الله السلامة. وآخر يقول: ما حكم من يغترب عن أهله سنة أكثر بسبب ما عليه من ديون وحقوق للناس ولا يستطيع السفر بسبب حقوق الناس؟ أبتونا مأجورين جزاكم الله. لا حرج إن شاء الله، إذا سافر طلب الرزق طلب المعيشة يعود على أهله بالرزق الذي يعينه على النفقة عليهم والإحسان إليهم أو لطلب العلم أو لجهات سبيل الله فلا حرج ولا طالت المدة، لكن إذا أمكنه أن يرجع إليهم بين وقت وآخر للزيارة بين 4 أشهر 6 أشهر أكثر أقل، إذا تمكن من هذا في أخذ إجازة لمدة مناسبة فهذا حسن وطيب، وينبغي فعل ذلك تطيبا للنفوس ويرسى على جمع الشمل وعلى أداء الواجب وعلى حسن مواد النزاع التي قد تنجم عن طلب. أما إذا ما تيسر ذلك فلا حرج، ولكن عليه يتابع الرسائل وإرسال النفقات وطلب السماح من أهله حتى يطيب النفوس وحتى يحصل الصبر على أساس الحسن. في بعض الإخوان في غير هذه البلدان يقومون بعقد النكاح في المسجد، ما حكم هذا؟ ويقولون إن هذا بركة. هل استحب هذا بعض أهل العلم على عقد النكاح في المسجد؟ فإذا فعلوا المسجد فلا حرج، وإذا فعلوا في أي مكان في البيت أو في الدكان أو في السوق فلا بأس، ولكن بعض أهل استحبه في المسجد ولست أعلم دليلا واضحا على ذلك، إلا أن المسجد مفضل ولا أعلم ولا أذكر الآن شيئا يدل على شرعية ذلك إلا أنه من كلام بعض أهل العلم. وإذا عقد في غير المسجد في بيت الزوج أو بيت الزوجة أو في بيت أحد الجيران أو الأقارب فكل هذا لا بأس، والحمد لله الأمر واسع. يا شيخ، طيب بالنسبة لأهل مكة يعقدون خاصة المنطقة الغربية أغلبية ما يعقدون إلا بالحرمين. ما هو لازم يا أخي في أي مكان، الحمد لله. يشترط هذا؟ ما هو بشرط، فلا هو لازم. بعض من تجيب حديث أعلم هذا النكاح يضرب عليه بالجهود ويجعله في المساجد. بس إن صح ما في بأس، إن صح زيادة وجعله في المساجد. إذا أراد الرجل أن يحجر زوجته في المضجع ولكنها راودته عن نفسه رغم أن الخلاف بينهم فهل يمنع من تلبية رغبتها؟ أو فليمتنع. إذا أراد الرجل أن يهجر زوجته في المضجع ولكنها راودته عن نفسه رغم أن الخلاف بينهم، فهل يمتنع من تلبية رغبتها؟ ينظر الأصلح، هذا بين الزوجين، ينظر الأصلح، إن رأى الأصلح أن يوافقها ولعله يزول بهذا شر بينهما وافقها أو جمعها، وإن رأى الأصلح أن يمتنع وأن شرها كبير وأن هذا يعني لا يحل المشكل فلا مانع من يمتنع من موافقتها. والحاضر يرى ما لا رأي، المقصود أن هذا شيء بينهما هو أعلم بالمصلحة، ينظر في الأصلح. لدي حساب في البنك كأمانة بالدولار الأمريكي، هل يجوز لي أن أبيعها بالريال لمدة 6 شهور أو 6 أشهر بسعر يزيد عن سعرها الحالي؟ ليس لك أن تبيع عملة بعملة إلا يدا بيد، لا دولار ولا غيره، العمل دنانير أو دراهم أو دولارات أو غير ذلك أو جنيهات لا تبيعها إلا يدا بيد. إذا كان لك دولارات لا تبيع هذا يدا بيد، سواء كان بدراهم سعودية أو دينارات أخرى أو دينار استرليني أو مصري أو غير ذلك، لا تبيع إلا يدا بيد، ولا يباع منها غير بنادي كالذهب والفضة سواء، هذه قامت مقامها فلا تباع إلا يدا بيد. نعم. يوجد بالقرب من سكن طلاب جامعة الملك سعود نادي رياضي للتنس والبلياردو، وهو نادي مختلط للرجال والنساء ولا يدخله إلى الأعضاء المشتركون، اسمه نادي الرياضي. والله نرجو. يوجد بالقرب من سكن طلاب جامعة الملك سعود نادي رياضي للتنس والبلياردو، وهو نادي مختلط للرجال والنساء ولا يدخله إلى الأعضاء المشتركون فيه، واسمه نادي الرياضي. نرجو من سماحتكم بذل الجهد في النهي عن هذا المنكر. ننظر إن شاء الله، ننظر إن كان صحيح ننظر. وفق الله جميعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة والمباركة من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حماد العمر بما يتعلق بالاعتقادات الفاسدة في النجوم والبرود وغير ذلك من الشهور والأيام ونحو ذلك، وقد أجاد وأفاد وأوضح ما جاء به الشرع في هذه المسائل، فجزاه الله خيرا وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. ولا ريب أن هذه الاعتقادات في النجوم والاعتقادات التي يتعاطاها الكهنة والمنجمون والسحرة والرمانون وغيرهم كلها اعتقادات موروثة عن الجاهلية، عن الكفرة، من كفرة العرب وكفرة العجم من عباد النجوم ومن عباد الأوثان والأصنام ومن غيرهم. فإن الشياطين من الإنس والجن تدخل على الناس اعتقادات فاسدة إذا رأت قلوبهم خالية من العلم النافع والبصيرة النافذة والإيمان الصادق، فإنها تدس عليهم علوما فاسدة واعتقادات خاطئة، فيتقبل أولئك هذه الاعتقادات وهذه الأعمال السيئة لأن لديهم قلوبا فارغة ليس فيها حصانة وليس عندهم علم يردها ولا يدفعها، مثل ما قال الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. فإن القلوب الخالية من العلوم النافعة تتقبل كل شيء ويعلق بها كل باطل إلا من رحم الله. فإذا انتشرت العلوم النافعة في البلد أو في القبيلة أو في القرية أو في الدولة وكثر علماء الخير والهدى والصلاح، وانتشرت العلوم التي جاء بها الأنبياء عليه الصلاة والسلام، طفئت نار هؤلاء الشياطين وخمدت حركاتهم وانتقلوا إلى مكان آخر يجدون فيه الفرصة لنشر ما عندهم من الباطل. وهذا هو الواقع في كل زمان ومكان، كلما غلب الجهل كثرت الاعتقادات الفاسدة والأعمال الضارة المخالفة لشرع الله عز وجل. وكلما انتشر العلم بين الناس الشرعي في أي قبيلة في أي مكان في أي قرية ترحل عنها الجهل والبلاء، وترحل عنها ما يقع فيها من اعتقادات فاسدة وظنون باطلة وأعمال شركية إلى غير ذلك. وبهذا يعلم أن العباد في أشد الضرورة إلى العلم النافع، العلم بالله وبشرعه ودينه وبكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وعلمتم مما جاء في المحاضرة أن التعلق بالنجوم والبرود وغيرها من المخلوقات أقسام، منها ما هو كفر أكبر بلا شبهة ولا خلاف بين أهل العلم، وهو أن يعتقد أن هذه النجوم أو هذه البروج والبروج هي النجوم الكبيرة وهي 12 برج أو الشمس أو القمر أو أحد من الناس، أن له تصرفا في الكون وأنه يدبر بعض الكون. هذا شرك أكبر وكفر أعظم نسأل الله العافية، لأن الله عز وجل هو مصرف الكائنات وهو مدبر الأمور، لا مدبر سواه جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى يدبر الأمر ما من شيء إلا بعدئذ ذلكم الله ربه فاعبدوه وما تذكرون. هو سبحانه وتعالى مدبر الأمور ومصرف الكائنات، ولا سمعه شريك في ذلك، لا ملك ولا نبي ولا جن ولا انس ولا غير ذلك. فمن زعم ان لله شريكا في تدبير الامور العضويه او السفليه فقد كفر اجماعا، فهو سبحانه الواحد والاحد ليس له شريك في تدبير الامور ولا في خلق الاشياء، كما انه لا شريك له في العباده وهو مستحق العباده سبحانه وتعالى، وكما انه لا شريك له في اسمائه وصفاته، بل له الكمال المطلق في اسمائه الحسنى وصفاته العلى جل وعلا، ولا شريك له في ربوبيته ولا في الهيته ولا في اسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. القسم الثاني ان يعتقد أن لبعض النجوم تأثيرا في بعض الحوادث، يعني أن للأحوال الفلكية من سير النجوم سير الشمس والقمر أن لها تأثيرا في هذه المخلوقات السفلية في تدبيرها وتصريف شؤونها، وأن هذه المخلوقات لها تصرف في الكون بإذن الله، وأن زعوى يدعم أن هذا تصرف بإذن الله وأنا تدبر كذا وتدبر كذا، فهذا أيضا باطل وكفر وضلال، كما يعتقد هذا عباد القبور، فإن عباد القبور عباد المشايخ عباد الأصنام يعتقدون أن الله جعلها شيئا وأنها تقربه الله زلفى وأنها تنفعهم عند الله، وأن الله جعل لبعض الأولياء صرها في الكون وتدبيرا للكون يعطي من يشاء ويعطي، هذا باطل أيضا وهذا جهل وضلال وكفر وضلال نسأل الله العافية. فالله ما جعل لهؤلاء تصرفا في عباده، بل التصرف له وحده سبحانه وتعالى، وليس لأحد التصرف في الكون لا قليل ولا كثير، بل هو جل وعلا المالك لكل شيء والقادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وإنما جعل العباد أشياء محدودة جعلها له سبحانه وتعالى بإذنه سبحانه وتعالى، يتصرف نبيه في حدود كما يعطى الرجل ما يعينه على تعاطي أسباب الرزق من اليد والعقل والسمع والبصر، وأعطاهما معين على أسباب النسل والذرية والنكاح، وجعل له الشهوة والميل إلى النساء، وجعل له مادة المن إلى غير هذا، أشياء محدودة جعلها لعبادة، وجعل للشمس أشياء محدودة من طبعها بسبب حرارتها لها آثار في النباتات والحيوانات ونحو ذلك. هذه الأشياء جعلها الله في طبيعة الشمس وطبيعة القمر وطبيعة الماء وطبيعة النار، كل مخلوق الله جعل له طبيعة تخصه وأشياء تخصه، ليست متعلقة بالكائنات كلها ولا مدبرة الكائنات، ولكن جعل كل مخلوق شيء يخصه وعمل يخصه بإذنه سبحانه وتعالى، فهذا خاص وليس بعام. أما من ظن أن بعض المخلوقات لها تصرف في الكائنات أو في بعض الكائنات، وأن لها تدبيرا في الكائنات من صنم أو ولي أو نبي أو نجم أو غير ذلك، فهذا كفر وضلال، نسأل الله العافية. وأما ما يتعلق بالقسم الثالث وهو تعلم المنازل للتسهيل لا للتأثير، الأول والثاني يتعلق بالتأثير، والأفلاك العلوية لا تأثير في الحوادث السفلية، هذا هو المنكر الباطن. أما النوع الثالث فهو علم التسهيل، تسهيل النجوم والكواكب حتى يستدل بها على أوقات البدر، أوقات رأس الأشجار، على جهة القبلة، على دخول وقت الظهر ونحو ذلك، على شبه ذلك، في تمييز الفصول بعضها من بعض، وتمييز الأوقات بعضها من بعض، هذا يسمى علم التسهيل، وهذا لا بأس به معروف، فإن الله جعل لكل شيء وقتا مناسبا، وجعل سير الشمس والقمر وسير النجوم من الدلائل على هذه الأوقات التي يحتاج العباد إلى معرفة خصائصها وما ينتفع به فيها. كما يستدل بالنجوم أيضا على البلدان وعلى مواضع المياه التي يردها الناس وعلى جهة القبلة إلى غير ذلك، كما قال سبحانه هو لجعل النجوم يتهتدوا بها في ظلمات البدي والبحر، قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فالله جعل هذه النجوم في سيرها، خصوصا النجوم المعروفة في سيرها والنجوم التي أيضا ثابتة، فهي يستدل بها على أشياء كثيرة من أماكن البلاد وجهات البلاد وجهات القبلة وجهات المياه التي يجدها الناس وما أشبه ذلك، حتى يحتج بها ويشار على ضوئها في تلك المعالم وفي تلك الأشياء الخفية. ومن هذا الباب ما جاء في الحديث أو النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس ذات يوم وعليهم مطر، قال لهم عليه الصلاة والسلام يبين لهم ما قال ربنا عز وجل، قال قال أصبح من عبادي مؤمن بوكاد، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بكافر بالكوكب. فهذا الذي يظن أن المطر من الكواكب أو أن لها تأثيرا فيه، هذا ما أنكره الله عز وجل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكاره، وأنه إذا قال مطرنا بنوء كذا يعني بنجم كذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بكافر بالكوكب. إنه عليه السلام قال قد يقول الله عز وجل أصبح من عباده مؤمن بكافر، يعني عند نزول المطر. فأما من قال عند نزول المطر مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بالله كافر بالكواكب، يعني ممكن لأنها تؤثر في هذا الشيء أو لا خصوصية في هذا الشيء. وأما من قال مطرنا بنجم كذا بنوم كذا لقد صدق له كذا لقد صدق الحاسب الفلاني فهذا كافر بالله مؤمن بالكوكب. هذا يبين لنا أن الكواكب ليس لها تأثير في المطر ولا في النبات، بل الله ينبت النبات وينزل المطر وينفع عباده بما يشاء سبحانه وتعالى، وإنما جعل بعض الأشياء أسبابا في أشياء خاصة في نمائها وفي حسن نمائها وفي نباتها وبغير ذلك، فجعل بعض المخلوقات سببا لبعض المخلوقات. أما إذا أراد في نوع كذا فإنه وقت وظرف، فهذا يأتي بفي لا يأتي بالباء، لا يقوم بنوع كذا ولكن يقول صار المطر في وقت الثريا، في وقت الرسم، في وقت كذا، ينبت هذا بإذن الله في وقت كذا، في وقت كذا، يخبر بالأوقات التي جرت العادة بوجود هذه الأشياء فيها، فيأتي بفي دل على الطرفية، فيقول مطلنا في الربيع، في الشتاء، في وقت ظهور النجم الفلاني وما أشبه ذلك، من باب الخبر إلى الأوقات ما عن التأثير. ولهذا فرق بين مطلنا بنوي كذا وبين مطلنا في كذا في كذا في وقت كذا في وقت النجم الفلاني، من باب الخبر عن الأوقات التي جرى فيها نزول المطر أو جرى فيها النبات الفلاني أو الثمرة الفلانية التي جرت العادة بأنها توجد في أوقات معينة. وبهذا يعلم الفرق بين الجائز وبين المحرم. أما ما يتعلق بالكهنة والمنجمين والرهبانين فقد علمتم ما أوضحه المحاضر شيخ عبد الرحمن، وأن هذه الأشياء من أفضل الباطل، وأن التعلق بالمنجمين أو الرهبانين أو الكهنة أنه أمر لا يجوز، ولا يجوز سؤالهم ولا إتيانهم ولا تصديقهم، كل هذا فجور. وهؤلاء يبدعون علم الغيب بأشياء يتخذونها ويلبسون بها الناس من الخط في الأرض أو ضرب الحصاء أو الخط في الرمل أو السؤال عن نجم فلان نجم فلان طالع فلان طالع فلان وعن اسم أمه وأبيه وأنه إذا وافق كذا صار كذا، فكان كل هذا من أخبار المنجمين والمشعوذين الضالين فلا يتصديقهم. جاء معاوية بن الحكم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن عندنا كهان، قال لا تأتوهم، قال ومنا أناس طيرون، قال لكن ذلك شيء يجد عنه مصدر فلا يصدنه. وقال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما، قال من أتى كاهنا صدقه بيقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وقال الطيرة شرك. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمور من أعمال الجاهلية التي يجب اطراحها وتركها والحذر منها، وألا يؤتى أهلها، لأن إتيانهم يسبب شيوعهم البلاد وانتشارهم البلاد وتصديق الناس بهذه الكهانة وهذه الأمور الباطلة التي لا أساس لها، ويسبب وقوعهم الشرك والباطل والمنكرات. وجب على ولاة الأمور الله عليهم ومنع وجودهم بالتأديب الذي يمنعهم حتى يتوبوا إلى الله من أعمالهم، أو بالقتل إذا استمروا في أعمالهم الباطلة ودعوهم الباطلة. فإن من ادعى علم الغيب يكون كافرا نعوذ بالله، كل ستاب فإن تاب إلا قتل. وهكذا السحرة، لأن من شأنهم يدعون علم الغيب ومن شأنهم الضرر بالناس الضرر العظيم، فلهذا وجب قتله من غير استتابة على الصحيح. وقد وجد في عهد عمر 3 من السحرة فسئل عنه فأمر بقتلهم جميعا، لأن السحرة ضررهم عظيم مع دعواهم علم الغيب يضرون الناس كثيرا. ومما يجي على أيديهم الصرف والعطف والتفريق بين الزوجين وبين الأقارب بما يفعلون من أنواع السحر الذي يشوش على هذا وعلى هذا، فيبغض هذا لهذا ويقف هذا على هذا مما يتعاطون مما يتلقونه من الجن والشياطين ويخدمونهم. فالجن تخدم الإنس بهذه الأشياء الباطلة، والإنس تخدم الجن بعبادتها من دون الله والذبح لها والنذر لها والاستغاثة بها ونحو ذلك. فقد يستمتع هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء. فالواجب على أهل الإيمان وعلى ولاة الأمور القضاء على هذه الشرور التي قد تقع في بعض البلدان من الكهنة والسحرة والمنجمين، ويتتبع ويسأل عنهم ويجعل من الناس من يسأل عنهم ويتبع أخبارهم حتى ينسب حتى يوضع عليه ما شرعه الله من التأديب وقتل تأديب لبعضهم وقتل لبعض الآخر، ويسحق القتل يقتل، ويسحق التأديب والضرب والسجن يفعل به ذلك حتى يتخلص الناس من شرهم. وينبغي يعلموا ولا ينبغي يسترى عليهم من أجل دعوة أنهم يتضببون، فإنما يتعلق بأمر الدين أمره عظيم، فلا يجوز أن يسر على مجرم ومضلل للناس من أجل دعوة أنه يتضبب أو أنه يعالج المرضى بطب العربي ويكفر، يعالجهم بالشعبلة يعالجهم بكلمة الجن والعبادة للجن فقد ينجح مرة ولا ينجح مئة المرات، ولا كلهم من التدليس والتشبيه على الناس وإدخال الشر عليهم. فبعضهم يقول هات اسمك واسم أمك وأبيك وأنا أعرف مرضك وأعطيك الدواء المناسب، فيأخذ الآلاف الكثيرة ثم لا يفيده شيئا، ولو أفاده لم يجوز له ذلك. فإن الشيطان قد يعرف دواء المرض، قد يعرف دواء المرض الثاني وهكذا، لكن خطأهم أكثر وشرهم أكبر. فالحاصل أن هذا ليس بعذر، ولو زعم أنه يطب الناس أو إلزام المرضى ما دام علم أنه كاهن أو رمان أو ساحر أو عراش يدعي من الغيب وجب القضاء عليه ومنع تعاطيه هذا الأمر ومعاملته من السحر من تأديب أو قتل أو غير ذلك. القضاء عليه ومنع تعاطيه هذا الأمر ومعاملته من السحر من تأديب أو قتل أو غير ذلك حتى يزول هذا الشر من البلاد أو القرية أو القبيلة ونحو ذلك. ولهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطيرالا أو تكهنا أو تخيالا أو سحر أو سحرالا. قال من أتى كاهنا عرافا فاتقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فقد حذر النبي من هؤلاء وكانوا موجودين في الجاهلية كثيرة، كان في الجاهلية يتحاكمون إليهم ويتصلون بهم لجهلهم وعدم وجود ما يحكمون به، لجهلهم وضلالهم، فيحتاجون إلى هؤلاء الضالين. وقد غنى الله المسلمين عن ذلك فيما شرع الله لهم في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وجعلهم شرعا يرجعون إليه، فلا حاجة بهم إلى الجهلة والمنجمين والعرافين والسحرة ونحو ذلك. والسحرة قد يتعلمون الأشياء يفرقون بين المرء وزوجه، هم بضاد إلا بإذن الله جل وعلا. هذه الأشياء تقع لكن بإذن الله الكوني قدري بمشيئة سبحانه وتعالى، لا يقع في ملكه ما لا يريد جل وعلا، ولكن بعض الأشياء وإن كانت بمشيئته يجب أن تحارب. فالشرك لا يقع إلا بمشيئة الله، والمعاصي لا تقع إلا بمشيئة الله، ولكن الله شرع أن تحارب وأن تمنع وأن تقام فيها الحدود، هكذا شرع سبحانه وتعالى. فوجب على الإيمان وعلى ولاة الأمور أن يحاربوا ما حرم الله ورسوله بما شرع الله من إقامة الحد من السجن من التأديب والضرب من غير ذلك مما يقضي على وجود المنكرات وأنواع الكفر والضلال حتى يتخلص من الناس. وهكذا اضطرت نفسها ما أمرك ربك، فالتطير بطائر أو بحمار أو بشهر أو بيوم أمر لا يجب، واضطرت هي التي تضيك أو تردك عن حاجة. فالذي يطير بشوال او بصفر او بيوم الاربعاء يمتنع، ما تزوج بهذا او ما اسافر في هذا من اجل اعتقاده الفاسد، هذا نوع من الاضطرار هو شرك اصغر من الشرك الاصغر، فيجب الحذر من ذلك. وهكذا ربما سمع طائره ينعق كالغراب او راى بومه او غير ذلك فتشاءم بها، ان راها ذلك اليوم قال ما اخرج او ما اسافر، لان راى طائرا كرها من غراب او بومه او غير ذلك، هذا من عمل الجاهلين لا يضرك هذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحد ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وفي لفظ آخر اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. فالمسلم يعتصم بالله ولا يبالي بهذه الأشياء ولا يتعلق بها ولا ترده عن حاجته، لا ترده عن حاجته، فإن ردته عن حاجته شابه الجاهلية ووقع في الشرك الطيرة. ولكن إذا رأى مثل هذه الأشياء المكروهة التي قد يستنكرها قلبه قد يقع في نفسه منها شيء، يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وعلى التعتمد على الله في كل شيء، ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني يكفينا الله ونعم سبحانه وتعالى، ويمشي في أعماله التي شرع الله وأباحها، ويخلو بالأسباب ويعتمد على الله. التوكل يجمع امرين، اعتماد على الله وثقه به

من اسم سعودي هذا حتى لا نفهم. وأنت ما لا لا تحبنا باسمك إذا أردت، لا بأس عليك. وآخر يقول إن بعض الناس الذين ابتلاهم الله بالجن يذهبون إلى الكهان مع العلم أن هؤلاء الكهنة يقومون بمنع الجن عن هؤلاء الناس سواء بالقتل أو بالمنع، فما رأيكم بهذا؟ هذا كله لا يجوز، لأن الكهنة يستخدمون الشياطين حتى في عهد الجاهلية. وشاهد له صاحب من الجن في المكاهن، له رأي من الجن صاحب يأتيه خبر الجراف في الحسا كذا، جراف المدينة كذا، جراف الشام كذا، جراف مصر كذا. الشياطين بينهم يتناقل الأخبار، قتل فلان، مات فلان، حدث فلان، حدث انقلاب في المحل الفلاني، حدث كذا، هكذا تناقل الشياطين. فيظن الجاهل ان هذا الكائن او هذا الرمان يعلم الغيب، وانما الشياطين تنقل له بعض الاخبار. فيتظاهر للناس انه عنده معلومات، وان عنده معلومات على الغيب، وان يطلع على كذا، وان يطلع على كذا. وقد يكون يستخدم بعض الشياطين الاخرين الذين لهم قوه ولهم سلطان من ملوك الشياطين ورؤسائهم، فياتون بهذا الشيطان الذي تلبس بالمجنونة أو بالمجنون أو فعل شيء من الأمور التي يتعاطاها الشياطين، فيقولون لا، إذا أرضاه هذا الإنس، إذا أرضاه بعبادته من دون الله، أو ذبح له، أو نذر له، أو عبده له، أو عبده بالسجود أو بغيره، إذا أرضاه قد يحضرون الشيطان تحت إمرتهم، فيقولون إما أن تفعل كذا وإلا قتلناك وإلا سجناك وإلا فعلنا بك، فيدعوا عمله القبيح من أجل طاعة سادته من الشياطين والرؤساء، فيحصل نفع للإنسان بهذه الطرق الخبيثة الشركية الضائعة. هذا ليس بعذر، ولا يجوز اتيان هؤلاء أبدا، ولو قدر أنه لم ينتفع به بعض الناس، فوجود بعض النفع لبعض الناس من طريق الشرك ليس بعذر. فعباد الجن قد ينتفعون بالجن، ولكن ضررهم أعظم، فقد يأتي لهم الجن بأشياء، قد يأتي لهم بدراهم، قد يأتي لهم بطيب يسرقه، قد يأتي لهم بغنم يسرقها، قد يأتي لهم بأشياء. هذا مو عذر في عبادة الجن واتخاذهم آلهة مع الله، نسأل الله العافية. حتى أهل الجاهلية كانت تكلمهم الأصنام، يأتي الشياطين إلى جوف الأصنام ويكلمون هؤلاء العبدة من دون الله، يكلمونهم بأشياء ويخاطبونهم بأشياء ويقولون كذا وكذا، وربما خاطبوهم بلغات لا يعرفونها فيغرونهم بالشرك ويدعونهم إلى الشرك، نسأل الله العافية. نعم. لا، هذا شيء، هذا مشرك، لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه مع المسلمين. الذي يدعو الجن او يدعو الاولياء او اهل القبور يستغيث بهم او ينذر لهم، هذا الشرك الاكبر. هذا دين الجاهليه، دين ابي جهل وغسل. يوجد في بعض البلدان اناس يعكفون حول القبور عده من السنين، عددا من السنين، ثم بعد ذلك يزعمون ان المقبور قد اذن لهم ان يخرجوا يدعو الناس الى عباده الله، ومع ذلك لهم عادات أن يتركوا الناس يطعنون أنفسهم بالخناجر زاعمين أن ذلك كرامات لهم ويدعون أنهم أولياء لله، فما رأي سماحتكم في مثل هؤلاء؟ هؤلاء يسمون الصوفية، لهم طرق كثيرة ولهم أنواع من الشعوذة، وربما عكفوا على القبور استغاثوا بأهلها ونذروا لهم وذبحوا لهم واعتقدوا فيهم أنهم يتصرفوا بالكون وأن يخرجون من قبورهم وأنهم يشافهونهم بالكلام ويعلمونهم أشياء. هذا من عمل الصوفية الجهلة الذين هم من أقل الناس حظا من العلم ومن أبعدهم عن العلم، نسأل الله العافية. فلا يجوز طاعة هؤلاء ولا العمل برأي هؤلاء، وكونهم يطعنون أنفسهم بالخناجر أو بالسكاكين هذا من جهلهم وضلالهم. فإن طعن الناس بالسكين هذا منكر، لا يجوز قتل النفس، لا يحل الإنسان يقتل نفسه لا بالسكين ولا بغيرها، ومن قتل نفسه فالنار أولاد، نسأل الله العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء به يوم القيامة، والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان رحيما. فقتل النفس من أكبر المنكرات، وهؤلاء الصوفية التي لها نشاط في مصر والشام والعراق واليمن وبلاد كثيرة، هؤلاء من الجهلة جهال بأمر الله، جهال بدين الله، استحوذ عليهم الشياطين وزينت لهم سوء أعمالهم، وظنوا أنهم بعكوف عند القبور أو بجلوسهم في بيوتهم وبحلقاتهم السرية أنهم بهذا صاروا أولياء لله، ولو ما صلوا ولا صاموا ولا عبدوا الله، هذا من جهلهم وضلالهم. ويخسرون الناس ويقول لهم انكم اذا فعلتم كذا صار كذا وصار كذا وصار كذا، وربما وقف كذا بعضهم الليالي الكثيره لا يصلي ولا يصوم ولا يتصحى، نسال الله العافيه. هؤلاء جهله ظلال، وبعضهم كافر مشرك بالله، بعضهم لا يعبد الا الشياطين ويعبد اهل القبور ولا يبالي بشرع الله وما امر الله به، ويقول أنا ما أتبع الرسول، أنا أتلقى الدين عن ربي نفسه، يقول حدثني قلبي عن ربي، ولا يتبع القرآن ولا السنة ولا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من هؤلاء من أكبر الناس وأجلهم. ما آخر يقول: معلوم من السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سحر، ولكن بعض المسلمين يلبس عليه بعض التساؤلات والشبهات، كيف يسحر الرسول والله يقول له والله يعصمك من الناس، وكيف يسحر وهو يتلقى الوحي عن ربه ويبلغ ذلك المسلمين، فكيف يبلغ وهو مسحور؟ وقول الكفار والمشركين إن تتبعوا إلا رجلا مسحورا، نرجو إيضاح وبيان هذه الشبهات. جزاك الله. ثبت من الحديث الصحيح أنه في المدينة بعدما استقر الوحي واستقرت الرسالة وقامت دلائل النبوة وصدق الرسالة ونصره الله على المشركين وأذلهم، تعرض له بعض اليهود، قال لبيد بن عصر تعرض له لبعض اليهود بأشياء، صار يخير بينه وفعل بعض الشيء ولم يفعله، ولكن لم يزل بحمد الله لا عقله ولا شعوره ولا تمييزه، بل يحدث الناس ويكلم الناس، لكن أحس بشيء أثر عليه بعض الأثر، كما قالت عائشة رضي الله عنها أن كان ربما يخيل أن يفعل شيء في البيت مع أهله ولم يفعله، فجاءه الوحي من ربه عز وجل من طريق جبرائيل وأخبره بما وقع، فبعث من استخرج ذلك الشيء من بئر في محل الأنصار وأزيل وزال عنه وأجل الحمد لله، ولم يترتب على ذلك شيء مما يضر الناس أو يخل بالرسالة أو بالوحي، والله جل وعلا عصمه من الناس كما أخبر سبحانه وتعالى مما يمنع من الرسالة وتبليغ الرسالة. أما ما يصيب الرسل كما أصاب من قبله فقد أصابه مثل ما أصاب من قبله، فقد جرح يوم أحد وكسر البيضة على رأسه ودخلت حلقات المغفر في مجلسه عليه الصلاة والسلام وسقط في بعض الحفر التي هناك، وقد ضيقوا عليه مكة ضيقا شديدا وآله آلا كثيرة، فقد أصابه شيء مما كتب الله عليه ورفع الله به درجاته وأعلى به مقامه وضعها في حسناته، ولكن الله عصمه منهم فلم يمنعوه من تبليغ الرساله ولم يقتلوه ولم يحول بينه وبين الرساله، بل بلغ الرساله وأتى الأمانة عليه الصلاة والسلام. نرجو إيضاح قول الله تعالى عن الكهنة ومن شابههم الذين تركوا طريق الله وذهبوا إلى الشياطين ليتعلموا منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، كيف يكون ذلك؟ وهل يحدث ذلك الضرر للمؤمنين والفاسقين؟ وما هي طريق الوقاية من هذه الشرور والأضرار حيث يروج كثير من الكهنة للعوام؟ قد يقع هذا الشيء، نعم قدرتهم على ذلك، قد يقع هذا الشيء، قد يسلكون هذه الطرق الخبيثة خدمة الشياطين وخدمة من تعاطى هذه الأمور وصحبتهم لهم وتعلمهم منهم من أنواع السحرة والكهانة والرمالة والعرافة وغير ذلك، يتعاطون هذه الأمور لأجل المال ولأجل الإحوال على أموال الناس حتى يعظمهم الناس، يعرفون كذا ويعرفون كذا، هذا واقع. والله يبتلي عباده بالسراء والضراء، ويبتلي عباده بالاشرار والاخيار، حتى يتميز الصادق من الكاذب، وحتى يتميز ولي الله من عدو الله، وحتى يتميز من يعبد الله ومن يسعى في سلامه دينه ويحارب الكفر والنفاق والمعاصي، وحتى يتميز من هو ضعيف في ذلك، ناقص في ذلك، او مخرج من الكسل والضعف. فالله يميز الناس بما يبتليهم به من السراء والضراء والشده والرخاء وتزييد الاعداء والجهله وانواع الفساد، حتى يتبين اولياء الله من اعداء الله والناخر لدين الله من الضعفاء المخذلين والمخذولين الى غير ذلك. هذا واقع، والتوقي لذلك مشروع بحمد الله، توقي شرهم شرعه الله لعباده، توقى شرهم بما شرع الله من التعوذات والاذكار الشرعيه والادويه الشرعيه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من نزل منزلة فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فلم يضره فيها حتى يطهر منزله ذلك، وقال من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق مساء فلم يضره شيء، وقال من قال بسم الله لا يضره ثلاث مرات، وقال من قال بسم الله لا يضره مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات صباحا لم يضره حتى يمسي، ومن قالها ليلا من الله حتى يصبح، وقال من قال حتى الكرسي الله لا إله إلا الحي القيوم يضطجع لم يرى الله شيء حتى يصبح، هذا من فضل الله عز وجل. وهكذا قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين من أسباب السلام من كل سوء بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويشرع تكرارها ثلاثا بعد المغرب والفجر، كل هذه من أسباب الوقاية. وكذلك الأذكار الشرعية سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلها من أسباب السلامة والعافية، وقراءة القرآن الكريم